أنا وانقلت أنا واحد أنا واحد ما كون اثنين ملك واحد شعب واحد وقلب طاهر واحد أنا الما قبل يا التاريخ وأنا الما بعد أنا البحر تبحر في ثراد المون خليك للفخر شاهد أنا وانقلت أنا واحد أنا واحد ما كون اثنين ملك واحد شعب واحد وقلب طاهر واحد أنا الما قبل يا التاريخ أنا الما بعد أنا البحرين تبحر في ثراد المون خليك للفخر شاهد جمعني المد من أطرافي أنا للمجد دنيا ودين كتبنا الدين بيدينا وصرت الراكع الساجد أنا كلمة شرف تلغي من أذهان الغباء التخمين أنا بشعبي يكون ما يكون الطابع الجاحد بنينا العدل والشورى وسمعنا الرأي والرأي بنينا مملكة بالحق وما تبغي ظهر الحاسد على مر الزمن أرضي عزيزة بوحدة الكفين أنا دانا ثمين حيل بعيد عن شنب حاسد أنا وانقلت أنا واحد أنا واحد أنا واحد ما كون اثنين ملك واحد بحرين شعب واحد أخذنا من البحر اسمه وعطينا للبحر فخرين أخذنا من المآذن صوت نشكل فكرنا الساد بلادي دعوة وشعبي شفاها فاسها آمين بلادي خيرها للكل وحنا كلنا واحد أنا واحد أنا واحد بكون اثنين ملك واحد شعب واحد